شو الحل؟ يكون في المسألة قولان، قول انه طلقت منه المرأة، وقول لا ما بتطلع المرأة. فاذا كان هذاك يقدم الطعام يفتي بما يناسبه، واذا ما قدم بينه طلقت منه في مثل اللي جاب الشيخ يقرأ للميت أعطى 10 قروش خذوه فغلوه. هذه القصة بيقولوا زعموا بأن أحد المفتين فيما مضى من الزمان خرج بحاجة في سفر حج أو عمرة، فخلع مكانه قالوا أب لا يكاد يبقى شيئا. قال له يا أبي أنا الآن مسافر، أنت بتقعد مكاني وتستقبل الناس وتتلطف معهم، يعني أنا شو بعرف فيه، أنا مثل ما تعرفني رجل جاهل. قال له أنا بعطيك يعني قاعدة تستريح عليها، ما جاءت رجل سألك سؤال قال له في المسألة قولا. إجا رجل مثلا يا سيدي أنا توضيت ولمست امرأة، فقد وضوئي ولا لا؟ تقول له في المسألة قولا. أنا ضحكت في الصلاة، تكلمت في الصلاة ساهيا، بطلت صلاتي من صحيح، في المسألة قولا. ما هكذا غاب الابن مفتي وجلس الوالد مكانه، وبدأت الناس كالعادي تفيد عليه، وتأتي الأسئلة ويأتي الجواب كليشي مدموعة مختومة في المسألة قولا. انتبه أحد الأكيان كان يتندل عن المجلس أن الشيخ ما عنده علم، ولذلك ستر جهله بهذه الكلمة في المسألة قولا. هذا الذكي يقول لأجاره بأنه دخله سأل المفتي أنه أفي الله شك؟ قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولا. فضيعوا الناس بكلمة إيه؟ مش ضروري يقول في المسألة قولا، اختلاف أمة رحمة الفتري الحديث نبوي شديد. يقول أن يقول أنه هذا جائز وهذا جائز، الله المستعان. نعم هذا هو التلفيق، هذا يعني أبلغ، هذا هو التلفيق. يلا أدنونا نمشي يا أستاذ وأيوب.